الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذه الساحة العامرة، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، هذه أيام طيبة مباركة، فيها أعمال طيبة وفيها احتشاد طيب، وذلك لأنها الأيام التي يحتشد فيها المسلمون الذين أتوا من كل فج عميق ليذكروا اسم الله تعالى في أيام معدودات ومعلومات، وليؤدوا شعيرة الحج الذي يكون الركن الخامس من أركان الإسلام. وهم حين يحتشدون هذا الاحتشاد فإنهم يحددون الصلة بربهم تبارك وتعالى، ويجددونها ذكرا متصلا وعهدا موثقا وموثوقا في كل موقف. يتوجهون إخوة الإيمان لبيت الله الحرام، فلله عز وجل بيت مقدس وحرمه معظم بني بأمره، بيت ببكة عامر وحرام، وهدي وأمن للورى وسلام. هو كعبة قد شرفت، هو قبلة قد بوركت، وللخليل مقام. فاقصد إليه ملبيا ومكبرا، وإذا عزمت فإنه الإحرام. والبيت بيت الله يجمع من سعوا، ولكل ساع مقصد ومرام، ولكل ساع من كريم سؤله، وعد عليه وجفت الأقلام. أيها الإخوة المؤمنون، من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، ونحن مع حضراتكم على الهواء مباشرة لنقل صلاة الفجر. يطيب لنا أن نستفتح هذا اللقاء بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من أول سورة الأنفال، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم،

وينزل عليكم من السماء ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار الذين ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، ونحن مع حضرات